البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص حلقة اليوم من البحر المديد لمحمد بن عبد الرحمن الجزولي صاحب كتاب دلائل الخيرات. قضى محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الجزولي طفولته الهنيئة في بلاده جزولة من إقليم سوس، ومثل عديد من أطفال سوس الذين عاشوا أوائل القرن التاسع الهجري على عهد بني مرين، فقد نال حظا وافرا من التعليم في جزولة أهله بعد ذلك للرحيل إلى فاس. كانت فاس كعادتها لا تمنح الطلبة الأفاقيين سوى بنيقة ضيقة بحجم القامة مخصصة للمبيت والمطالعة، وخبزة يومية بها يمكن الحفاظ على استمرارية الحياة، لكن الطالب الجزولي كان محظوظا وقتها، فقد تجاوز ضيق مسكنه المتواضع وسكن في مكان رحب هو قلب رجل عالم قلما يجود به الزمان، والمقصود به العارف الكبير أحمد زروق الذي كانت له القدم الراسخة في فقه مالك، لدرجة أنه كان يحفظ المدونة عن ظهر قلب بشرحها. أكد الجزولي منذ البداية حضوره الدائم قبالة شيخه أحمد زروق، ودلف به هذا الأخير نحو ذلك المتن الفقهي المليء بالمنعطفات والمنعرجات والإشكالات الضيقة التي ينبغي فكها، لكن ذهن الجزولي وقتها كان يعزف إيقاعا آخر يتصل مباشرة بذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة التماهي. وقد روى هو نفسه أنه رأى في المنام وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحدثه وقال له: أنا زين المرسلين وأنت يا جزولي سيد الأولياء. كانت تلك بداية التزهد والتنسك والاعتزال، ومرت شهور على الجزولي وهو بفاس الوطاسية المارينية كان فيها على حال من الوجد والشغف بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يرددها في كل وقت وحال، لدرجة أن ذلك اعتبر نوعا من مس أصابه. ساهم ذلك في نفض الغبار عن علاقاته الصغيرة وصداقاته، وانتهى الأمر إلى أن ابتعد عن عموم الناس بمن فيهم أولئك الأصدقاء المزيفون، وانعزل معتزلا في بيته الصغير العاري من الأثاث والممتلئ بذكر محاسن النبي مدة شهور. وهي التجربة التي أوصلته في النهاية إلى الإمساك بقلم القصب، حيث وضع الدوات والقرطاس أمامه وسجل أول الأبيات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المنظومة الشهيرة التي تتغنى بآخر الأنبياء والمسمات دلائل الخيرات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع أصحاب سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بخشوع القلب عند السجود لك يا سيدي بغير جحود، وبك يا الله يا جليل فلا شيء يدانيك في غليظ العهود، وبكرسيك المكلل بالنور إلى عرشك العظيم المجيد، وبما كان تحت عرشك حقا قبل أن تخلق السماوات وصوت الرعود، ذاك إذ كنت مثل ما لم تزل قط إلها عرفت بالتوحيد، فاجعلني من المحبين المحبوبين المقربين العاشقين لك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ودود. لم تكن دلائل الخيرات كتابا عاديا، بل كانت كتابا عظيما صالحا لكل الأزمنة ولكل الناس ومن جميع الفئات، وربما هو الكتاب العربي الوحيد الذي لا نعرف عدد طبعاته ولا عدد القراء الذين أنشدوا أبياته، سواء كانوا أطفالا أو نساء ورجالا. ويمكن القول إن ملايين المسلمين في المشارق والمغارب وعبر العصور والأجيال كانوا بشكل أو بآخر حريصين على قراءته أفرادا وجماعات في المساجد أو البيوت، ومتفانين في الصلاة على النبي ومدح سنته ورسالته. وبعد ذلك تعرض دلائل الخيرات وصاحبه لحملات مضادة أسهمت في بعض الحالات في إثارة فتن، وربما كانت أقوى الانتقادات أتت من الوهابيين وبالخصوص من ابن تيمية، وتمت مؤاخذة الجزولي بأنه لا يعرف الحديث ولا سنده، وأنه يستعمل عبارات لا تصح في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاتك كاملة وسلم سلامتك على سيدنا محمد النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى صحبه. قضى الجزولي ما شاء الله من زمن في فاس قبل أن يرحل للاتصال بالعارف محمد بن عبد الله أمغار، إثر ذلك دخل في خلوة طويلة مكث فيها صحبة أمغار حوالي 14 عاما، وخلالها ختم الجزولي مع المريدين عشرات الآلاف من الدلائل عبر الأيام والليالي المتوالية. واكتشف ذات يوم وهو مستغرق في أذكاره أن المريدين الذين اجتمعوا بين يديه قد وصل عددهم 12,665، ولم يطق صبرا، فقد حن قلبه لمجاورة الرسول. وهكذا ذهب في ركب الحجاج إلى مكة والتقى هناك بمحبوبه. عاد الجزولي واتخذ آسفي مدينة الولي أبي محمد صالح مقرا لسكناه، لكنه لم يلق الترحيب الذي توقعه بسبب طريقته وبما راج حول الدلائل من انتقادات. عاداه أهل آسفي إذن وأنكروا عليه أمورا كثيرة، ولقي بسبب ذلك عنة كبيرا، وكانت نتيجة ذلك أن أخرج من آسفي بشكل إجباري وبطريقة غير لائقة. ضاقت الأرض بما رحبت، ولم يجد الجزولي مأمنا وملاذا سوى في بلده السوسية جزولة، وبقي هناك إلى أن توفي بها حوالي 870 للهجرة. بعد 77 سنة من وفاته جاء رجال يحملون الفؤوس وفتحوا قبر الجزولي. تم ذلك بأمر من السلطان أبو العباس أحمد المعروف بالأعرج، الذي نفذ هو الآخر أمر والده الأمير أبي عبد الله القائم، وهو أول مؤسس للدولة السعدية. كان الأمر يتعلق بنقل رفات الجزولي إلى مراكش وإعادة دفنه بها، وفعلا تم ذلك ودفن الجزولي برياض العروس. تقول الحكاية إن الجزولي جمع بين الصديقية العظمى والشهادة، لأنه مات في جزولة مسموما، وأنه قبل ذلك كتب على جدران بيته هناك كلمة الموت مئات المرات حتى غطت الكتابة كل الجدران. لم يهتم وقتها الجزولي بما قيل عنه من أنه كان أيضا يشتغل بالكيمياء التي كانت شبه محرمة، بل الغريب أنه بعد مماته وهم يكشفون عن جسده الميت بعد 77 سنة وجدوا الرجل لم يتغير منه شيء، حتى إن آثار حلق لحيته ورأسه ما زالت على حالها كما كانت يوم مماته. وحين وضع أحدهم أصبعه على وجهه المورد انحصر الدم تحت الأصبع، وبعد أن رفع الأصبع المتطفل رجع الدم إلى موضعه تماما كما يحدث بالنسبة لرجل حي. فانظر في حكمة الله الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحصاه كتابك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما خصصته إرادتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما توجه إليه أمرك ونهيك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما وسعه سمعك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به بصرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. قصيدة البردة الشريفة من دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في الصلاة على النبي المختار للجزولي. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد. لا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد. رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد. سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد غدا مع مختارات شعرية وزجلية من الشعر الصوفي الإسلامي. إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.